أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال: أنا. ثم أعاد فعاد الزبير الجواب رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لكل نبي حواري وحواري للزبير. فمحل الشاهد كون النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الزبير ومدحه بكونه أجاب في المرات المتعددة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ انتدب الزبير وقال: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير. بشر الحواري الناصر، وعلى كل الزمان قبل الزبير رضي الله عنه. قد أوردها البخاري رحمه الله في مناقبه من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ وقال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنتدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: صدقة، أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. وهذا الحديث وهذه الترجمة يعني باب هل يبعث الطليعة وحده، باب هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون الطليعة شخصا واحدا، لأن يعني الطليعة قد تكون واحدا وقد تكون أكثر، يعني المراد بها من يستطلع خبر القوم، فقد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد. الترجمة السابقة لفضل الطليعة محل الشاهد منها آخر الحديث، حيث قال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير العوام. وهنا ترجمة: هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون شخصا واحدا. وأورد حديث جابر من طريق أخرى في قصة انتداب من الغفل من الناس، ندب من الغفل من الناس، حيث قال: أيكم يأتيني أو من يأتيني بخبر القوم، وهو يخاطب الناس. فانتدب الزبير يعني فقال: أنا. انتدب الزبير يعني معناه أنه أظهر الاستعداد وقال: أنا آتيك بخبرها. ولما فعل ذلك ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواريا، لكل نبي حواري، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام. محل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتدب فقام وحده وقال: أنا، ثم أرسله ليأتي بخبر القوم. فدل هذا على أن الطليعة يمكن أن تكون شخصا واحدا، أنه لا يلزم أن تكون عددا. قال: باب السفر الاثنين. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما. باب سفر الاثنين، يعني الشخصين، كون الاثنين من الناس يسافران معا، أشار بهذا إلى، لعله يشير بهذا إلى ما ورد في بعض الأحاديث: راكب شيطان، راكبان شيطانان، وثلاثة ركب، وثلاثة ركب. فهو أتى بهذه الترجمة، ولكن أتى بالحديث الدال على جواز مثل ذلك، وأن ما جاء في هذا الحديث يدل على الاستحباب، وعلى أنه عند الحاجة يمكن أن يسافر الاثنان ويمكن أن يسافر الواحد. ومع كراهية

قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي السياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. البخاري رحمه الله أتاني فراجل يتعلق بالخير، قال في أولها باب الخير معقول في نواصيها الخير لا يوم القيامة، وهذا ترجمة في لفظ الحديث، ترجمة في لفظ الحديث في بعض طرقه. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ثلاثة أحاديث، الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالمقصود بالنواصي هي الشعر الذي في مقدمة رقبة في أعلاها الذي يتدلى على الجبهة، هذه هي الناصية. وإنما قال عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير، وجعله في مقدمها يعني إشارة إلى ما يحصل من الإقدام، وأن ذلك إنما يكون بسبب الإقدام، فلم يجعل الأمر منوطا بمؤخرة وإنما جعله بمقدمة، لأن ذلك هو الذي فيه الأقدام وفيه الاتجاه لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد جاء في بعض الروايات الخير والمغنم، الأجر والمغنم، في الخير لأنه الأجر والمغنم، أجر وثواب وغنيمة. وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من دخول الناس في دين الله عز وجل نتيجة للجهاد في سبيل الله على الخير، التي كانت هي الوسيلة وهي المركوب الذي يضاد به في جهاده في سبيل الله عز وجل. قال الخيل معقول في نواصيها الخير، معقول من ذلك ما يعد للجهاد، ما مهيئ للجهاد في سبيل الله. يسمع على ذلك أي خيل يعني يتخذ لغرض من الأغراض الأخرى ولأي عمل من الأعمال الأخرى، فإن الأمر منوط أمراد به ما كان مهيئا للجهاد في سبيل الله وما كان معدا وهيئ وربط للجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي نواصيها الخير حديث ثاني حديث عروة بن الجعد وهي ذكره البخاري بطريقة أولى ثم أشار إلى الطرق الأخرى التي فيها نسبة أبيه بأنه أبي الجعد، التي تقول عروة بن الجعد ثاني عروة بن الجعد. فبعض الطرق أو الطرق التي أتى بها وصدر بها عروة بن الجعد، ثم طريقان أخريان أو ما أتى به بعد ذلك عروة بن أبي الجعد. وحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففيه ذكر كلمة معقود، لأن الحديث الأول في بعض طرقه الخير الطريقة التي أوردها الخير في نواصيها الخير، وهنا في حديث عروة بن الجعد الخير معقول في نواصيها الخير. إلى يوم القيامة. ومن الأول إلا أن فيه كلمة إظهار كلمة عقوب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن إلى بقاء الإسلام إلى حصول الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا ينقطع بل لا بد من وجوده. ثم أيضا فيه تنبيه إلى أن الخيل أنها تبقى وأنها باقية وأنها لا تنقطع، ولو حصل عدم الجهاد عليها في زمن من الأزمان لوجود ما هو أنضى منها ووجود ما هو أنكى في العدو، مثل ما وجد في هذا الزمان من الأسلحة الفتاتة والوسائل المختلفة في الجو والبحري والبري، وسائل حديثة الله تعالى هيئها للناس، إلا أن الخيل في هذا الحديث فيه إشارة إلى بقائها وعدم انقطاعها، وأن الخير معقول في نواصيها الخير، وأنه الخير معقول في نواصيها إلى يوم القيامة، فيه إشارة إلى بقائها. بل قد جاء في الحديث ما يدل على قتال المسلمين عليها في آخر الزمان، ما جاء في الحديث الذي فيه عند قتال الدجال عند خروج الدجال أنه سيكون في غزو وفي جهاد، فيأتيهم آت فيقول إن الشيطان أن الدجال خلفت في أهليكم، فيرسلون 10 حوارس طليعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم. فقالوا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وألوان خيولهم، يعني معناه في التنبيه على أن الخيل يقاتل عليها في ذلك الزمان، وأنها تكون يجاهد عليها ويسافر الناس عليها للجهاد في سبيل الله في وقت خروج الدجال. وهذا يطابق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الخير الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقول في نواصيها الخير يعني إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا. الحديث الآخر حديث أنس وقوله البركة في نواصي الخير إلى يوم القيامة، البركة في نواصي الخير، البركة في نواصي الخير. هذا أيضا مثل الذي قبله، لأن فيه ذكر البركة وهي بمعنى الخير الذي جاء في بعض الأحاديث المتقدمة. الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هنا قال البركة في نواصي الخير، الخير يعني أن الله تعالى يهيئ الناس يجاهدون على الخير قاتلون تحصل لهم البركة في انتصارهم على أعدائهم وحصولهم المغانم، الذي جاء بيانه في بعض الأحاديث في السادات الخير الخير والمغنم الأجر والمغنم، تكثير الخير الأجر والمغنم، وهذا من الخير الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل على الخير. لكن ليس معنى هذا أن هذا يكون منوطا بها ولا يكون في غيرها، بل يحصل في الجهاد على الخير وعلى غيرها، لكن الخير هي الدواب التي يمضى عليها في ذلك الزمان إلى وقت قريب. ولكن أيضا مع وجود هذه الأسلحة الحديثة لا يقال إن الخيل انتهت مهمتها وأنه لا يجاهد عليها، بل هذا الحديث يدل على بقاء الجهاد عليها وأن الخيل معقول في نواصيها إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يفيد أنه لا ينقطع الجهاد عليها، بل جاء ما يدل على ذلك كما بينته في الحديث الذي جاء في الصحيح، وهو قتال المسلمين على الخيول في في وقت خروج الدجال في آخر الزمان. ما ذكر الصواب وإن أبي يعلم لك. لا هو أشار وقدم الأول ثم ذكر بعده. كونه ذكر الأول وقدمه يمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى التقدير إلى تقديم ترجيحه. لكن هذه الرواية التي فيها أن كون نسبة من الجعل. قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والأجر والمغنم. هذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله كتاب الجهاد باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم أورد حديث عروة بن الجعد وهو البارقي يعني هذا هو ذاك أنه هنا ذكره باسمه ونسبته وهناك ذكره باسم أبيه عروة بن الجعد البارقي هو الذي أرسله من الخيل وأعطاه دينارين ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينارين فباع أحدهما وأتى بالدينار فدعا وسلم له في بيعه فكان لا يشتري شيئا وباعه إلا رمح فيه. هذا هو قول البارقي هذا. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة واستدل عليها بالحديث ثم أورد الحديث متأخرا. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الخيل معقود في نواصيه الخيل أو القيامة وأن ذلك يكون بحلم الجهاد وأن الجهاد قد يكون القائم به يعني يكون برا ويكون فاجرا فهو من هذه الحيثية استدل به على الترجمة لأنه أخبر بأن الخيل معقود في نواصيه الخيل أو القيامة والجهاد على الخيل قد يكون المتولي له قد يكون مستقيما وقد يكون فاجرا عنده فجور وعنده معاصي. إذا هذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يحصل إلى يوم القيامة وأجمل هذا أن الذي يتولى هذا ويحصل هذا الخير الذي يكون بنواصي الخير بسبب الجهاد بسبب الله عز وجل عليها كما يكون من البر يكون من الفاجر. وإذا فهذا هو وجه الاستدلال على ما ترجم له بقوله الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وقد ورد فيه أحاديث بهذا اللفظ لكنها لا تخلو من مقال فيها ضعف. لكن البخاري رحمه الله أتى بترجمة مطابقة لبعض الأحاديث التي وردت وهي غير صحيحة ولكن استدل عليها بهذا الحديث أي استنبط منه بدقة الاستنباط هذا الحكم وهو أن الجهاد يكون مع البر والفاجر مستدلا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال كما هو معلوم الأجر الذي يحصل للمجاهدين والغنيمة التي تحصل للمجاهدين، وكذلك أيضا ما يحصل للمجاهدين من كونهم يهتدون، كونهم يستفيدون، كونهم يخرجون من الظلمات إلى النور بسبب ذلك. قال: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. وقال: حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحة بن ابي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني هيئه وأعده وربطه معتدا ومهيئا، معدا ومهيئا للجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الله تعالى يكتب له بكل ما يحصل من هذا الفرس من كونه يشبع ويروى ويحصل منه من الروث ومن البول، كل ما حصل منه من هذا فإن الله تعالى يكتب له بذلك حسنات، يكتب الله تعالى بذلك حسنات تكون في ميزانه يوم القيامة، تكون في ميزانه يوم القيامة. فجاء مفسر في بعض الروايات بعض الحديث السابق أن مرت، وكذلك أيضا تأتي أن الله تعالى يكتب له في كل حركاته وتنقله، بل كما سيأتي الحديث بعد هذا وكما سبق أن تقدم أنه لو ربطه وجعل له حبلا يربطه فيه بحيث أنه يدور حوله ويرعى حتى لا ينفلت، فإن الله يكتب له في هذه الحركات في هذا الشبع من هذا المرعى الذي يرعى فيه حسنات، ولو انقطع هذا الحبل الذي ربط فيه تستنى شرح من الشرفين لأن الله يكتب له بهذه الخطوات وبهذه الحركات من حسنات. هذا كله يدلنا على فضل إعداد ما تحصل به القوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفي ذاك الزمان القوة إنما هي الخير، ومثله كون الإنسان يقوم بشراء أسلحة وتمويل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، تمكينهم من الجهاد لما يهيئ لهم الأسلحة ولما يهيئ لهم الأطعمة، كل ذلك فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الآية: أعدوا لهم استعدوا القوة ومن رباط الخير، كونهم يعني يهيئون الخير ويقدمونها ويعدونها للجهاد في سبيل الله. قال: باب اسم الفرس والحمار. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوتا فأبوا، فتناوله فحمل فأقر ثم أكل فأكلوا، فقدموا فلما أدركوه قال: هل معكم؟ قال: فأقره ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وهذه الترجمة معقودة لتسمية الفرس والحمار يعني والدواب، وأنها تسمى بأسماء، ما وأن ذلك لا بأس به وأنه مشروع يكون الخير يسمى بأسماء. أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أورد حديث أبي قتادة هو الحديث الذي سبق أن مر في الحج، وأنه كان غير محرم وأنه كان مع جماعة محرمين فرأوا حمار وحش فلم يلفت نظره إليه، فلما رآه ذهب أسرع إليه على فرس وقاله الجرادة وهذا هو محل الشاهد في تسليط أيام من فرس الذي كان عليه أبو قتادة وأنه يقال له الجرادة. فالمقصود من الحديث هو كلمة الجرادة وأن الفرس الذي كان عليه أبو قتادة لما قاد الحمار الوحشي وجنوا أصحابه المحرمون وحلال سمى الجرادة، فبيه دليل على مشروعية ذلك وأنه سائغ وأن الدواب تسمى لو كانت خيلا أو قبلا أو نميرا وأن تسمى بأسماء حتى تميز حتى تعرف أنه يتميز من أنواع الجنس، لأن خيل هو متعدد والفرس جنس والحمار جنس وكذلك الناقة والبعير، فإذا سمي قادوها بأسماء تميزوا بها فإنه لا بأس بذلك. جاءت سنة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إن كانت مركوباته لها أسماء، والذين كتبوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أسماء دوابه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائرنا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللقيف. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر اسم الفرس وقول سهل كان للمسلم في قائدنا فرس قال له لحيف، قال أبو عبد الله قال بعضهم لحيف، اليوم حلوم مقصود من ذلك تسمية الفرس أن الفرس يسمى، وذاك الفرس قال له جرادة وهذا يقال له أن لحيف وذاك فرس في قتادة. وفيه مطابقة لما ترجمه البخاري وهو ترجمه اسم الفرس والحمار. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيكتفلوا. هذا الحديث من معاذ رضي الله عنه بقوله رضي الله عنه كان رجيفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال له عقيل قال له محل الشاهد قال يسمى عقيل، إذا فيه تسمية الحمار وهو مطابق للفاجمة حيث قال بابت من فرس إلى الحمار. الحديثان الأولان فيهما تسمية للفرس، أحدهما أن فرس يسمى الجرادة وفرس يسمى اللحيف، وأما هنا ذكر الحمار وأنه كان وأنه يسمى عبير ففيه تسمية الدواب. وحديث معاذ رضي الله عنه سبق أن تقدم في كتاب العلم ولكنه أورده هنا لأجل ذكر اسم الحمار الذي كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسلم عليه وأنه يسمى عبيرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل ذكر الفرس الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم أبو أبي طلحة وأنه يسمى المندوب في تسمية الفرس. والحديث قد مر سدد للبخاري في مواضع متعددة فيما مضى وأن المدينة عصرهم فزع فزعوا وسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم راجعا وهو يطمئنهم ويقول لن تراعوا. ثم ذكر الفرس وأنه ما وجد إذنه لاسا وإنه وجده لبحرا يعني سريعا في عدمه وجريه. الحاصل أن إرادة من هنا من أجل كلمة المندوب وأن الفرس الذي جاء من طلحة وقال له المندوب وفيه تسمية الفرس. قال باب ما يذكر من شؤم الفرس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. قال أول قال ما يذكر شؤم الفرس قال ما يذكر شؤم الفرس ان ذكر البخاري رحمه الله بعض الاحاديث والتراجم المتعلقه بالخيل ذكر اولها ان الاحاديث المتعلقه بالجهاد عليها وان الخير معقول بنواصيها الى يوم القيامه اتى لهذه الترجمه قول الباب ما يذكر من شؤم الفرس. وأورد الحديثين أن في الأول إنما الشؤم فيه ثلاث الفرس والمرأة. الحديث الثاني إذ يقول الشؤم إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. إن كان في شيء يعني الشؤم قبل المرأة في المرأة والفرس والفرس والمسكن هو مثل الذي قبله من ناحية العدد ولكنه يختلف عنه لأن الأول فيه ذكر حصر وأن الشؤم فيه ثلاثة. هنا قال إياكم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن ففيه يعني بيان أن الحصر غير مراد الذي ورد في الشيء الأول في الحديث الأول. مفروض من هذا أن هذه الثلاثة التي فيها الملازمة قد يحصل الإنسان شيء عندما تحصل له فيتعلق قلبه بهذا الذي يحزن أو الذي يخاف ففيه إرشاد إلى التحلي وكونه لا يستمر عليه بمعنى ما تعلق قلبه به من الخوف أو من الشيء الذي يخافه، وفيه تنبيه إلى التخلي عنها، وذلك لملازمتها، بخلاف الشيء الذي يحصل يعني نادرا ويحصل أحيانا، فإن هذا لا يلتفت إليه، لكن هذه مع ملازمتها ومرور بقائها مع الإنسان، كون علق قلبه في حصل له من الخوف، حصل له من ما يحزنه، ما يسوءه، وفيه تنبيه إلى التخلي عن هذا الشيء الذي فيه هذا الذي يحزنه وهذا الذي يسوءه، معنا في ذلك مقول الملازمة، إن حتى لا يبقى مشوشا، يبقى متعلقا قلبه بهذا الذي يحزنه ويخافه. العلماء لهم كلام كثير حول ما جاء في هذا الحديث، لكن مما قيل فيه هذا معنى الذي ذكرته، وهو التنبيه إلى أنها لطول ملازمتها يحصل تشويش على الإنسان بصفة مستمرة، ففيه إرشاد إلى التخلي من هذه الأشياء حتى لا يبقى مشوشا، حتى لا يبقى قلبه في فزع وحزن وفي خوف مما حصل له من تكرر الأشياء التي تسوءه وتحزنه لوجود أحد هذه الأشياء الثلاثة كلها، التي هي المرأة والفرس والدار والمسكن. لا، هذه الأشياء كونها فيها ملازمة، هذا فيه عدم اشتغال القلب، بخلاف الأشياء التي كانت الجاهلية، قول يعني طيور خطية يعني شيء طارئ، هذا لا يجعل الإنسان يعني يترك الشيء الذي عزم عليه، لكن هذه ملازمة للإنسان، فإذا بقيت معه مع تشوش قلبه وانشغال باله وانشغال خاطره، يكون يرتاح ويتخلص من هذا الانشغال، هذا هو الذي يرشد إليه هذا الحديث كما قال ذلك بعض العلماء. قال: باب للخيل لثلاثة. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأقال في مرج أو روضة، فما أصابت في قيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت قيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواتها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الخيل لثلاثة. أخرج البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة بإشارة إلى أن ما جاء في الحديث أو الحديث المتقدمة لأن الشؤم في ثلاث أنه ليس في كل الخيل، وأنه ليس على أخلاقه، وإنما هو يكون في بعضها، لأن المراد لا يراد به العموم، لأن هذا الحديث بين أن الخيل ثلاثة، وهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فتعقيده هذه الترجمة وفي الترجمة السابقة بهذه الترجمة بيان أن ذاك ليس على إطلاقه, وأن ليس كل الخيل وليس كل الفرس أن تكون كذلك, إنما قد يحصل في بعضها دون يعني يحصل شيء يحزن وشيء يعلق القلب به يجعل الإنسان يعني في غير راحة وفي غير حرم مفروضها استدامها وركوبها. جاء في آية والحمير طيب ذكر الآية التي فيها الامتنان على الناس من الخيل والبغال والحمير, الخيل والبغال والحمير اشتروها وزينة, أن الله تعالى اهتم بها. قال: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شيا والناس خلفي, فبينما أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. فضربه بصوته ضربة فوسب البعير مكانه. فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه, فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط, فقلت له: هذا جمله. فخرج فجعل يطيب بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوديت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. أورد فيه حديث جابر في قصة جمله الذي سبق أن مر مرارا, والمقصود من إرادها هنا أن جابر رضي الله عنه لما كان على جمله وكان معه عليه الصلاة والسلام في غزوة, وهنا ذكر أحد الرواة أنه في غزوة أو عمرة, لكنه كان في غزوة كما سبق أن مر في الحديث الذي مضت, وكان على جمل أرمد يعني لا شية يعني أنه لونه أحمر مثل غبرة مثل لون التراب لا شية يعني ليس فيه لون آخر يخالط لونه, فأعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وقال: يستنفق. فضربه فوثب حتى لا يسقط من شدة جريه وذوبه. محل الشاهد من كان الإنسان ضربه يعني ضرب الجمل, قوله باب ضرب دابة غيره في الغزو أغده من أجل كونه ضرب جمل جابر, فمقصود ذلك للحاجة, وكونه ضربه للحاجة إلى ضربه, ويدل على جواز ذلك عند الحاجة إليه عندما يساعد الإنسان يعني غيره ويكون الجمل يحتاج إلى جبر هذا ليكون ضربه ضربا يعني خفيفا ينفع فيه ولا يضره, إنه لا بأس بذلك. وضرب الدابة الضرب الذي لا يؤثر عليها أجل أن يحركها لا بأس له, ولكن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا شيء بارك الله تعالى فيه, يعني الجمل الذي كان في الأرض الماخرة وكان قد أتعب صاحبه جعل يمسكه حتى لا يتقدم على الناس ببركة ما حصل من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. وقال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوه فركب وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وأورد البخاري رحمه الله الأثر الراشد بن سعد أنه قال كان السلف يستحقون الركوب على الفحولة بقولها أجرأ وأجسر بقولها أجرأ أجسر للذكور للحقولة عن الذكور. وأورد المقرر رحمه الله الحديث الذي سرق عن مرة قريبا ومرة قبل ذلك كثيرا وهو الفرس الذي جاء بطلحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي فزع استعاره وركب عليه يقال له مندوبة نعم فركبه وقال ما رأينا من فزع يقال له مندوبة أي نعم فركبه وقال ما وجدنا ما رأينا من فزع ما رأينا من فزع وإن وجدناه وجدناه لبحر. قال باب سهام الفرس لا شعب مشكلة فكرة سهل عليه هو لا يحبه ضمن الآية مش يقول الحلو ضمن الآية تفسر نزل على رسول هناك 1000 دينار كان 1000 دينار يعني 1000 دينار قدرت عن الدينار قدرت عن الدينار يعني جاء تقرير يعني بين الفراهم كان جميل وغيره غير معناه كانت في ذلك الوقت تعادل 1000 دينار لكن ما سألت يعني قيمة الإبل ولا قيمة الذهب أو حتى لا شلون تقدير قدروها يعني أنها يعني تقدير للإبل أو تقدير للإبل لا حسيت اللي يرجع إليه هو الإبل شغال يوم والعمل الشيخ كيف يجاهد هو فازل؟ الله يبارك فيك لعله يقصد به البخل في هذا الرجل الفاجر لعله يقصد به البخل قد يقصد به البخل فقد ماذا يحصل سواء دخل البخل او دخل لكن يعني قد يفتح الله عليه يعني يرى ان يعني هذا الاجتهاد يعني فيه يعني اجره فيه يكون سبب بتحليل الجذور يكون سبب بتحليل الجذور لا معناه انه يعني لا يوجد انتفاض من الفاز يوجد هذا يوجد انتفاض مو معناه كل من يقف جاهل انه بر وان كان سليم ما عنده معاصي ولا عنده شيخ هل الانسان مخير يعني بين الدفع عن الدفع عن مخير بين الكتب والفنانين ولا هو قضيه قضيه كيف سوى؟ لانه قضيه على اهل الدفع على اهل الدفع وعلى الدنيا كذا يعني هم يعني يأخذ يعني هؤلاء ما عندهم وهؤلاء ما عندهم قوله أذن ويقيم لأمكم أكبركم الإمام هم الأكبر أو الأقرب طبعا الأقرب لكن هنا كلهم يعني متماثلين متساويين لأنه هذا يعني شخصين معروفين أي نعم فهو يعني يعطي مبدأ عام للناس أي نعم لأنه اثنين معروفين أي نعم لكن المبدأ العام لأمكم طبعا أكرام لكتاب الله ويشمل الناس كلهم لكن هذا موجه الاثنين معروفين وامكم اكبر فيه فلماذا تم الاذان يعني اذن واقيمه ويصلي مره واحده يعني اذن واحد منهم ربنا بيأذن هنا اخذ الامام اثنين واحد منهم يعني اخذ الامام يعني واحد منهم واحد منهم يعني يوجد منهم الاذان الا ويوجد منهم الاقامه ثم يصلي بهم اكبرهم عند كبر يرون على انهم يأذنون ولكن أنا يوجد فيهم الأذان واحد منهم طبعا سواء هذا ولا هذا ما ينبغي الكبير الصغير لكن اللي ينبغي تقريب الصلاة هو الكبير لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينبغي الأقرى هو الأصل لكن هذا يعني واضح أنهم متماثلين يعني معروفين عندهم كلام لهم سوا على غارهم وعلى غارهم تشكل توقف لي ولم تتلم لي بشيء. فمنهم قال مثلا هذا شيء يعني مستمر ودائم وكون النبوة تبقى مشوشة يعني هذا يوافق عليها. لا